شبهة خروج الشيخ محمد بن الوهاب على الدولة العثمانية. أما هذا السؤال الذي يقول كيف نرد على من يقول لا نخرج على الحاكم، نقول أولا بما يا أخوان بارك الله فيكم لا أحد يكتب رجاء إلا إذا كان مسؤول في الغرفة، فرجاء احترموا صاحب الغرفة ومدير الغرفة، إلا إذا سمح لكم فأنا أعتذر أيضا في وضع الكتابة. أولا السؤال يطرح نفسه بما تحصل الولاية، بما تحصل الولاية حتى نجيب على هذا السؤال. نقول نعم أنه تقولون نرد على من يقول لا نخرج على الحاكم الذي نصب أهل الحل والعقد، لا ليس هذا فحسب. قال ولكن هؤلاء الحكام أخذوا الحكم إما استيلاء أو بطريقة كفرية، يعني بما يسمى الديمقراطية، بما يسمى الانتخابات. نقول اسمعوا بارك الله فيكم، بما تحصل الولاية، الولاية تحصل بطرق تحصل، إما بالاختيار، اسمعوا، إما بالاختيار لمن هو أولى وأفضل. مثال، مثل من؟ كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اختاروه الصحابة لأن مجموع الأحاديث وفهمهم لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في حياته في الإمامة وهي إمامة الصلاة، وأحاديث الذي كانوا يفضلون أبو بكر الصديق على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأدلة، جعلهم يقدمون أبو بكر الصديق عليهم خليفة. هذا بالاختيار. الأمر الثاني، إما بعهد الأول إلى الثاني، كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة إلى عمر، وكما عهد بالخلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى ابنه يزيد وغير ذلك، سواء في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية. وإما بالعهد إلى نفر معروفين معنيين لاختيار واحد منهم، مثال ذلك كما عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أصحاب الشورى، ثم لما استشهد عثمان بايعوا علي رضي الله عنه. وإما وهي هذه الرابعة بالغلبة والسيف، كما في عهد بني أمية وغيرهم، فقد حصلت الخلافة لبني أمية في الأندلس والخلافة قائمة في بغداد للعباسيين، والأئمة والعلماء متوافرون، منهم حميد الطويل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن سلمة واسماعيل بن عياش وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ويحيى بن القطان أو يحيى القطان والليث بن سعد وغيرهم، كل هؤلاء كانوا موجودين. والخلافة قائمة في الأندلس لبني أمية، والخلافة قائمة في بغداد للعباسيين، ولم يقل أحد منهم بإبطال خلافة الأندلس والبيعة لخليفتها، ما أحد قال. وأما من يقول أن الإمامة لا تثبت إلا برضا الجميع فهذا قول فاسد ومردود وباطل. لماذا؟ لأن لازم هذا القول أن نقول أن خلافة علي بن أبي طالب باطلة وحاش ذلك، وبعده ابنه الحسن ومعاوية من بعدهم، يلزم أن نقول أنها باطلة، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأن الأمة آنذاك لم تجتمع بأكملها على أحد بعد عثمان، فالخلاف كان قائم ولم يقم بذلك أحد من أهل العلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن الإيمان من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل أحد أن يعارض. ويقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وطريقتها، يعني البيعة، أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة، والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد، فإنها هي الأمر الذي يجب بعده الطاعة ويثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة، وقد قامت على ذلك الأدلة وثبتت به الحجة، وقد أغنى الله عن النهوض وتجشم السفار وقطع المفاوز ببيعة من بايع الإمام من أهل الحل والعقد. وقال الإمام أحمد، وأختم بهذا كلمتي في هذا على هذا السؤال: أصول السنة عندنا: من خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمع عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج، عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظني انتهيت من هذا الجواب. نأتي إلى شبهة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. نقول وبالله التوفيق، أحاول أختصر، الكلام هذا مردود من وجوه. أولا، لم تكن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سياسية، ولم يكن يطالب بالملك والسلطان، لأن دعوته شهد لها القاصي والداني والعدو قبل الصديق، أنها كانت دعوة إصلاحية، دعوة إلى الرجوع للدين الصحيح، دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، دعوة إلى منهاج النبوة. ما طالب الناس بالسياسة، ولا طالب الناس بأن يدخلوا تحت حكمه وسلطانه. الأمر الثاني، أن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يقاتل إلا من راسلهم وأقام عليهم الحجة الرسالية في التوحيد، ورفض الدخول في هذه الدعوة المباركة فقط. الأمر الثالث، أن الدولة العثمانية لم يكن لها حكم، كما ذكر ونوه على ذلك الشيخ مرعي، لم يكن لها حكم على نجد في ذلك الوقت، وأيضا نجد ما كان عليها أمراء في وقت للشيخ محمد بن الوهاب، إنما كانت قرى ومناطق ولم تكن تابعة للدولة العثمانية، كانت نجد ما تسمى اليمامة وتسمى اليوم نجد، وهي كانت قديما تسمى اليمامة، كانت تحكم من قبل القبائل، قبائل وعشائر، وهذه كلها ليست سلطة تشريعية، كلها ليست سلطة تشريعية بل ولايات، ولاية عامة. وكل أمير فكل قرية يتأمر على قريته وتدين له بالطاعة لكبره وشيخه، كما يقال عندنا شيخ القبيلة أو أمير الشمل وهكذا. فكل بلدة مثل كما يقال بلدة اسمها حريملاء كان لها أمير، وعيينة كان لها أمير، وهناك والدرعية كان لها أمير، ومنطقة اسمها الجبيلة كان لها أمير، وهكذا. وننوه أيضا أن الدولة العثمانية كان لها نفوذ فقط، ليس كان لها حكم، كان لها نفوذ على الأحساء والبحرين والأمارات وقطر وعلى جزء من الحجاز، ما كان لها حكم، ليست حاكمة، إنما كانت لها نفوذ سياسي كما يقال بمثابة الوصي. فهذه باختصار. ثم أذكر كلام للشيخ الفوزان إضافة على ما ذكره أخونا الشيخ مرعي في كتاب في شرح دلائل، في شرحه على رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول رحمه الله: يقول رحمه حفظه الله يعني الشيخ الفوزان: ولما استولت الدولة السعودية في عهده على الحرمين الشريفين وقامت بتطهيرهما من مظاهر الشرك بهدم القباب التي على القبور، غار القبوريون وألبوا الدولة التركية على السعوديين دولة التوحيد لإعادة تلك المظاهر الوثنية، لا لأن السعوديين خرجوا على عن طاعتهم كما يشاع من قبل المغرضين وأصحاب الأهواء، فإن الدولة السعودية دولة مستقلة ليس للترك عليهم سلطان من قبل كسائر بلاد نجد، وإنما غزا الترك بلاد نجد لإزالة التوحيد وإعادة القبورية، فكان غزوهم اعتداء على دولة مستقلة ذات سيادة مخالفا للشرع وللنظم الدولية. أضف إلى ذلك أن هذا الغزو الآثم يراد به اجتثاث عقيدة التوحيد ومناصرة القبورية، ولكن والحمد لله لم يفلحوا وبقيت عقيدة التوحيد واندحرت القبورية إلى غير رجعة إن شاء الله في بلاد الحرمين. ولما غزت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك وغشم إبراهيم باشا على الدرعية واستولى عليها، لم يستولي عليها بالقوة ولكن بالخديعة، فإنه لما طال الحصار بينه وبين أهل الدرعية وهم صامدون، رأى الإمام عبد الله بن سعود مصالحته من أجل حقن دماء المسلمين على أن يسلم نفسه لإبراهيم باشا ليرسله إلى الترك، ففدى نفسه رحمه الله حرمات المسلمين، وعاهده الخبيث على أن يكف القتال عن أهل الدرعية، وسلم الإمام نفسه بناء على العهد، فلما أسروه ورحلوه خان العهد وانقض على أهل الدرعية بالقتل والتدمير، فخان العهد الذي بينه وبين الإمام عبد الله بن سعود، فقتل الذراري وسفك الدماء وهدم البيوت على أهلها وخرب الدرعية، وهو بهذا يظن أنه سيقضي على هذه الدعوة بجهله، والدعوة لا أحد يقضي عليها لأنها مبنية على الكتاب والسنة، فهي دعوة الرسل فلا يمكن القضاء عليها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يحميها وإن أصاب أهلها شيء من القتل أو الاستيلاء من قبل عدوهم، فإن الدعوة لن تتضرر أبدا، بل هذا يزيدها قوة وصلابة، لأنها دعوة الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تكفل بنصرتها وأنها ستبقى، فلم يستطع القضاء على الدعوة بل زادها ذلك قوة وصلابة واستمرت الدعوة. ونرجو أن الله كتب الشهادة لمن قتل من المسلمين، وكان من جملة من قتل وغدر به هذا الإمام الشاب، يعني صاحب كتاب رسائل الدلائل، وهي للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. قال: وكان من جملة من قتل وغدر به هذا الإمام الشاب الشيخ سليمان ابن عبد الله، أخرجه الخبيث من الدرعية وأرسله مع الجنود وقتلوه في المقبرة رحمه الله، وعمره لا يتجاوز الثانية والثلاثين سنة. هذا أتوقف إلى هنا. هذا الرد على من يقول أن محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود خرجوا على الدولة العثمانية، وهذا كله كذب وافتراء. حتى وإن خرجوا واستولوا على البلاد وهيمنوا عليها، فإن هذا خروج شرعي، لأنهم أولا خرجوا على دولة قبورية، خرجوا على دولة قبورية وهدفهم تحقيق التوحيد، هذا أمر مشروع، وهذا قتال لأهل الكفر، قتال لأهل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا كان نقول تنزلا لو أن الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب خرجا على دولة العثمانية، فإن خروجهم كان من هذا الباب، ولكن لا خروج هناك إطلاقا، لأنه لم يكن هناك حكما للدولة العثمانية في اليمامة في نجد في ذلك الوقت، إنما كان لها نفوذ سياسي فقط لا غير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن سمحوا لنا الإخوة فأظن الوقت قد تأخر، وحتى الإجابة عن الأسئلة الفتور قد وصل لحده، فما أدري كان المشايخ عندهم مواصلة فبارك الله فيهم وزادهم نشاطا وقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.